يبقى ما تاخدش انت لا التقييد على انه تكليف لك لوحدك، ده تكليف لكل الايه، ده تكليف لكل الناس. اذن فحيثيات الحمد الله، حيثيات الحمد رب الايه العالمين، وكلمة الرب دي هي كلمة الالف الاول، الالف الاول، لان الخلق من التربية، الامداد كده من التربية، اذن دي الالف الاول قبل ان يكلف. ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الزر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما قال لهمش ألست إلهكم، لأن لسه مش حكاية تكليف في عالم الزر، إنما دي ربوبية، ربوبية العطاء، ربوبية التربية. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أيوة أنا خليتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. دي الإلف الأول لعالم الزر. ومعنى عالم الزر يعني العالم في خمائر تكوينه، مش العالم في نهائية تكوينه، عالم في خمير التكوينه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي الآية مثلا نفهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، طب هم مين بنو آدم؟ فهم الآية كده، وإذ أخذ ربك من بني آدم، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، مش دول بنو آدم؟ طيب أدى المأخوذ مين؟ أدى المأخوذ منه. طب إذا كان بنو آدم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، يبقى ده المأخوذ منه، فإيه المأخوذ إيه بقى؟ ذريتهم. طب ما هم أمة، مفهوم الكلام؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم، هذا المعنى يعني. الله، ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ الخلق من أول آدم إلى إيه؟ إلى ساعة، هذا هو المأخوذ منه، هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. قال له طب مدام الخلق مدام من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، هم عين الإيه؟ هم عين الذرية، يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. طب هي إيه الفرق؟ وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، من هم بنو آدم؟ من آدم إلى أن تقوم الساعة، ومن ذرية هؤلاء؟ طب هم يبقى إذن اتحد المأخوذ والمأخوذ منه، يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها، يقول إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالزر، وخاطب الذرية ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني وإذ أخذ ربك من ظهر آدم ذريته، كل ذرية. وإيش معنى قال من ظهور بني آدم؟ قال لك لأنها متداخلة. إزاي؟ أنا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى، قل إن الإنسان منا حي الآن، حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه. الميكروب ده كان ميت ولا حي؟ حي. وانفصل عن أبي الحي ولا لا؟ طيب وميكروب أبيه، وميكروب أبيه سلسلها كده لمين؟ الله. يبقى إذن أنا في حياة موصولة إلى آدم، في حياة موصولة إلى آدم، حياة موصولة إيه؟ لو طرأ الموت على سلسلة منها لانقطعت، لو الميكروب اللي جه من ظهر أي جد من أجدادي مات انقطعت. يبقى إذن حياتك أنت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو أبوك، وأبوك عن ميكروب حي نشأ منه، وهكذا وهكذا. يبقى إذن فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم، وفيه جزيء موصول لآدم، لأن برضو الميكروب اللي جاي حتة من أبويه هو نفسه كان حتة من جده، وهو حتة من جد وهو حتة من جد وهو الله. تبقى المسألة لما توصل لآدم يبقى كل واحد منه في حتة من ظهر من ظهر آدم، فيه حياة من آدم وفيه إيه جزيء. وقربت المسألة دي بأنني قلت إذا جئنا بقارورة ماء وجئنا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمرة مثلا، السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قارورة الماء ورجيت القارورة هزتها للمزج يبقى كل قطرة من قطرات الماء فيها جزيء من المادة الحمراء. طب هبني جئت بالزجاجة دي ووضعتها في برميل، برضو لو خدت قطرة من البرميل هيبقى فيها جزيء من الله. طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس قوي قوي، برضو لو خدت اي قطرة من اي حتة هيبقى فيها ايه جزيء من الله. احنا كده كل واحد منا فيه جزيء من آدم، الحياة ممتدة من ايامها والجزيء المادي ممتد من ايامها. يبقى لما ربنا بيقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هيجيب السنتيمتر الايه سنتيمتر الذر ده ويخطب ويقول ألست بربكم قالوا بلى قالوا. يبقى إذن كلمة رب دي هي الإلف الأول قبل ما نتوجد، وهي الإلف المصاحب أيضا. إزاي؟ أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق به والهموم تحط به والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان ما كده. شوف قال إيه بقى يوم حيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه. قال له مش أنت جبتني في الوجود، مش أنت اللي ربتني، أنت اللي تقدر تعمل كده لأن الأسباب ما فيش ما تقدرش عليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عنه. يقول لك لا أصلاني كنت ناصح وكنت محتاط للمسألة يا أخويا، أنت كنت عمال فازع إلى الله وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش إلا أنت. يبقى إذن كلمة الرب هي لا تزال الملاذ لنا إلى الآن، يبقى هي من الأول في عالم الذر وهي رب الإيه رب العالمين. وبعدين قلنا الرحمن الرحيم تلك نعمة تستحق أيضا الإيه تستحق الحمد. وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير. ليه؟ قال لك لأنه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف. يبقى كونه مالك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود. ليه؟ قال لك لأن لو أنه ما هوش مالك يوم الدين كان الإنسان منه إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة. ليه؟ قال لك لأن أنت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنيا ولكنها لا قد لا تنتفع بها إلا في أخراك. يبقى أكن ثمرة التكليف مش هتنفع في الدنيا لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك، فغيرك اللي انتفع بأنك كويس، إنما أنت شقيت بأن غيرك مش كويس. يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفتكرش انها ضاعت ده عندي. يبقى طمني تطمين ايه؟ تطمين كامل. لما نيجي ننظر الى كلمة مالك يوم الدين او مالك يوم الدين هي قراءتين يعني، ولذلك تلاحظ انها مكتوبة في المصحف ميم لام كاف، وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية، وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها ايه مالك. ففي قراءتين. اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين. إن قرأتها مالك المادة هي، وإن قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك. الله. في لما تيجي تنظر إلى المسألة دي تجد إن الناس لما قالوا إيه مالك وإيه ملك، المالك كل واحد يبقى مالك، أنا أملك عبيتي، أملك المتاع بتاعي، أملك أي حاجة، إنما مش كل واحد ملك. يبقى الملك له تصرف على المالكين، يبقى ملك يبقى إيه؟ يبقى أعلى يعني. نقول له طب كويس قوي، لكن هو الملك ده صحيح تصرفه أعلى على المالكين؟ أنت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك، كل واحد مالك اللي عنده أيا كان أهو مالك، لكن لما يجي الملك يبقى على الإيه؟ على الكل. نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير، ده ما يتصرفش في ملك الغير. ما هو ما يتصرفش في ملك الغير. انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او لاخره، رئيس على مين؟ رئيس على المخالف لقوانينه بس، انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوة عندي وانا ماله ماله. يعني متى يكون رئيس عليه؟ مخالفه، انما ما دام مش مخالفه ولا اي حاجه خلاص انتهى. الله. اذا مش معنى، فالذي راى ان ملك يبقى يدخل في حوزه تصرفه مالكين، راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك، والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره، بل هو جاء ليحافظ على ايه؟ خمسة اشياء. قاعد كده عينه مفتحة لأمته أو لرعيته عشان يحافظ على خمسة أشياء للناس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مهمة الحاكم جاي يعمل إيه؟ إنه حافظ ليه على دول. إذن فهو بيحافظ لي على ما أملك، مش بيتصرف فيما أملك. يبقى جاي ليا، جاي ليا انا، يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك. انما اقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين، فقال لك تبقى مالك ابلغ. ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمه ملك لخلقي، يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء، لان دي اسباب دنيا الاسباب. لكن لما نيجي في اليوم الاخر بقى لا مالك ولا ملك، لا مالك ولا ملك. ولذلك قال لك ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. طب ما هو الأمر في كل وقت لله. قال لك لأنه نمد بعض أمره لخليفته في الأرض، يبقى في دنيا الأسباب اللي احنا عايشين فيها إدى شيء من عنده لبعض الخلق، إنما في الآخرة لا. إذن بيطمني على أنك إن بليت بمالك أو بملك يطغى فيك بحكم الأسباب والمسببات، لأنه مثلا يملك لك شيئا، يقول اللي حيسعدك بقى في الآخرة إن هو بس لوحده مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، فاطمئن إلى أنك أنت فيه وقت حتخرج فيه من طغيان البشر أو من طغيان الذين لا يأتمرون بمنهج الله، واطمئن جدا على أنك أنت إيه؟ ما فيش لا مالك ولا ملك بأي معنى شئتها، إن كانت مالك أبلغ ولا ملك أبلغ، إنما لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الإيه؟ الواحد القهار. ما تيجي تقول ملك أو مالك يوم الدين، هنا ملك أو مالك وهنا يوم والدين،

يبقى كل نهار هو في شأن، مع أن شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا. مفهوم ولا لا؟ ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا، يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي، نقول له الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها أسرار الفلك علمتني إن بتقول الأرض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة، وبتلف حوالين الايه؟ الشمس في حركة، بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهار، وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول. طيب ما دامت الأرض تدور، يبقى قدر لي يوم كل منطقة. أمسك خط واحد مثلا من خطوط الطول، لأن هي دي اللي تبقى فيها ليل والنهار، مش كده ولا لا؟ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار، مش هياخد النص؟ طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد ايه؟ بعد مدة. الله، طب وانت ليه هتاخد بالخط ده؟ انت تاخد بالحركة، بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة، يبقى بدأ يوم وانتهت غابت عن حتة، يبقى بدأ ليل. طب وهي دائرة دائما؟ إذن ففي كل جزء من مليون لحظة، من المليون من اللحظة، بيبدأ نهار وينتهي ليل. يبقى إذن لما نقول كل يوم هو في شأن، أنت بتحسبها كل يوم أنا ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم إيه؟ كل يوم بحتة. يبقى إذن هو في شأن لا ينتهي، لأن خروج ليل ونهار لا ينتهي أبدا، كل يوم يبدأ، كل لحظة يبدأ إيه؟ يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم، كل لحظة يبدأ يوم. إذن هو في إيه؟ هو في شأن دائما، في شأن دائما، مش معطل يعني، لا، هو في شأن دائما، لأن مدام قال لك كل يوم تقول له يوم، يوم من؟ يوم الخلق جميعا. ومدام يوم الخلق جميعا، كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها. إذن فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن، أي كل آن هو في شأن، لأن كل آن بيبدأ إيه؟ بيبدأ يوم. يبقى إذن مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين، لأن دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة. نقول له لا، أنت هتروح، ما فيش حد من زملائك أو من إخوانك الإنس ده هيبقى له سلطان عليك، اطمئن على دي، لأنك أنت هتبقى بقى على طول مباشرة. يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد. في يبقى إذن من تمام ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الآخر. إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جحد الناس له، سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته. وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لدي حين أهديت له الشاة، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رسول الله يحب لحم الكتف، لحم الرقيق ده، فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة؟ قالت تصدقت بها وبقي كتفها. قال كلها بقي إلا كتفها. نعم، كلها بقي. انت بتقول اللي بقي كتف ده، هو ده اللي راح، انما اللي بقي ليه؟ لان الكتف اخذناه لانفسنا، وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخره، يبقى هو ده اللي باقي. كلها ذهب الا ايه؟ كلها بقي الا كتفها.

فساعة ما تقول إياك نعبد أي نخضع، وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لأنه بيكور نفسه. استواء القامة دي والرأس المرتفع الشمخة دي بتيجي عند موطئ الإيه؟ عند موطئ القدم. الله. يبقى إذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وأنا نزل لله في الغيب وأنت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس، قالب أمام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض. الله. تبقى عبوديتنا، يبقى ما يجيش اللي أعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده، لا، يقول له تعالى هنا واسجد كده، علشان اللي انت بحكم أوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده وانت، يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والأدنى يشوف الأعلى برضو زيه. يبقى إذن السوائية في العبادة هنا، سوائية في العبادة، تبقى تديني ايه عبادة، وعبادة لواحد، لأن العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده. أسأله سبحانه وتعالى أن يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السيادة منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.